ويطلب الدعاء لوالدته بالشفاء من مرضها. نسأل الله أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، وأن يشفي والدتك وجميع مرضى المسلمين بشفائه التام الذي لا يغادر سقما. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول طلق زوجته 3 مرات في وقت واحد، هل تطلق؟ ارفع مسألتك لسماحة المفتي. هل التدخين يبطل الوضوء؟ لا يبطل الوضوء، ولكن التدخين حرام لأنه خبيث، ما يفسد العمرة، لكن الدخان خبيث وحرام، ما فيه خير، ما فيه منفعة. إنسان متوضأ لصلاة الظهر ثم إيش؟ توضأ لصلاة الظهر ثم بقي إلى صلاة العصر ولم يتذكر ما إذا نقض وضوءه، فهل يصلي العصر بنفس الوضوء أو لا أن يتوضأ؟ وإذا جدد وضوءه فحسن، وإذا صلى بالوضوء الذي صلى به الظهر فلا مانع. فصحيح، إنسان أحرم للعمرة من الميقات وأدى مناسك العمرة ثم عمل عمرة أو عمرتين من التنعيم، فهل تقبل عند الله؟ الله أعلم، لكنه يعني عمل عملا غير مشروع في خروجه من مكة إلى التنعيم من أجل تكرار العمرة، فالله يتولى الجميع. هناك من يقوم بالتصوير الآن، يعني بتصوير إيش؟ نرجو التوجيه. كل حد تصوير، يعني ما هي الفائدة منه؟ هو قالوا إن تحريمه من باب تحريم الوسائل، ما هي الفائدة منه؟ هل يعني تكون وسيلة إلى مصلحة، أم أنه يقول للذكرى فعنده كتاب الله عز وجل يكفيه ذكرى؟ الله وصف القرآن بأنه ذكر. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم حلق اللحية والأخذ منها؟ لا يجوز حلقها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول وفروا اللحى، أعفوا اللحى، أرجوا اللحى، فلا يجوز حلقها، حرام حلقها. أحد الطلبة وأحد من عمان كان طالب في معهد الحرم ووفد إلى المدينة وأخذ أظن شهادة الماجستير ثم أخذ شهادة الدكتوراه من جامعة الإمام، كان يقول أبيات في اللحية، يقول لم أرضى ذا القرنين من أكفاء لله در كريمة ألقت على صدري ذوائبها محل شرائري، لم أرض ذا القرنين من أكفائها كلا ولا موسى كأني سامري. يعني ما يقصر منها بالمقص ولا يحلقها بالموس. هنا هناك من يقوم بتصوير، هذا كما ذكرت يعني لا ينبغي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز أداء صلاة العصر جمعا وقصرا بعد صلاة الجمعة؟ الذي صلى الجمعة ما صلى ظهرا، وصلاة العصر تجمع مع الظهر، صلاة العصر تجمع مع الظهر، والذي صلى جمعة ما صلى ظهرا، فلا يجمع العصر مع الجمعة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل الاطباع يكون في 3 الأول في الطواف أم يكون في الطواف كله؟ الاطباع هو سنة، وسببه أن أناسا من المشركين قالوا يقدمكم محمد وأصحابه قد وهنتهم حمى يثرب، فأمرهم بالاطباع من أجل إظهار الجلد والقوة والرمل كذلك. وعليكم السلام ورحمة الله. هل من أتى زوجته في دبرها كافر؟ لا، على كل حال، لكنه يعني تعرض للعنة، ولا يجوز، حرام عليه أن يأتيها في دبرها. وهل هن؟ نعم، في حديث صحيح، نعم، ملعون من أتى زوجته في دبرها. ولا تاجر في السمك وتعامل مع مدير شركة ويأخذ مني هذا الأخير مقابل عن كل معاملة بغض النظر عن أجرته مع الشركة التي تشغله، ما حكم الشرع في هذه المعاملة؟ يعني يطلب منك بخشيش تفسده وعلى الشركة ويفسد عليك. الله المستعان، أكل حتى قل الله ما استطعت. أنا شخص يتعامل مع بنك ربوي، أخذ قرض عند اللزوم. تأخذ قرض بربا، تتعامل بالربا، هل تجوز لي العمرة أو الحج؟ العمرة تجوز لك أو الحج، لكن حاول أن تكون من حلال. ما قولكم في السبحة؟ أنا أسأل السائل، هل للنبي سبحة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم له سبحة؟ من قال نعم ما عنده علم، ومن قال لا لأن ما عنده علم صحيح. هل للنبي له سبحة؟ هل لأبي بكر سبحة؟ هل لعمر سبحة؟ بل النبي يقول اعقدنا بالأصابع فإنهن مستنطقات، تسبيح بالأصابع. امرأة من صحابيات أو إحدى زوجاته صلى الله عليه وسلم كان عند زنبيل فيه حصى أو نوى فمملوء، فهي تأخذ حصات وتقول سبحان الله، تسبح حتى يفرغ الزنبيل، ثم تعود تعيده إلى الزنبيل وهي على هذه الحال. خرج منها النبي صلى الله عليه وسلم ثم عاد إليها متأخرة، قال ما زلت على الحال التي فارقتك عليها؟ قالت نعم. قال لقد قلت بعدك أربع كلمات لو وزنت بما قلت لوزنتهن أو لعدلتهن، سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلمات. ما في داعي للتكلف، واحد معه سبحة ما شاء الله متقلده طول قامته، وإذا سجد ما يمكن يده من السجود وقد أمر بالسجود عليها، لا ماسك السبحة يعد فيها. هذا كله يا أخي بدع ومبالغات. أين مبالغات ما أنزل الله بها من سلطان؟ ما أمرنا النبي أن نتخذ سبحة، اعقدنا بالأصابع فإنهن مستنطقات. شبهة بعضهم يقول أنا أنسى، والسبحة أضبط بها يعني الصلاة على النبي والتسبيح والذي ورد مئة وكذا، وقد لا أضبطها بالأصابع. يا أخي السبحة نفسها تظن أنك تضبطها وأنت ما تضبطها، لأنك تعد الخرز فقط، وإذا انتهى الخرز قلت خلاص تميت. هل ربطتها؟ ما مرت يعني، فنفس الشيء بيدك، أنت تعد الخرز، فإذا انتهيت من الخرز قلت تميت، لكنك حصيت المئة كلها في قلبك مررت عليها ما حصل. فهذا الشيء الذي يوسوس به الشيطان لك موجود حتى في السبحة، إذا لا فائدة للسبحة. اعقد بالأصابع وهو أفضل، وإذا نسيت فالله لا ينسى يعني. نعم. وكما أنكر ابن مسعود رضي الله عنه، أتاه أبو موسى الأشعري فزعا، رأى ناس في مسجد الكوفة متحلقين حلق وواقف عليهم عريف يقول سبحوا مئة يرحمكم الله، فيسبحون مئة، إذا انتهوا قال هللوا مئة يرحمكم الله، بس مجرد هذا الكلام. فرأى أبو موسى الأشعري هذا قال أنا ما رأيت يعني سوءا، لكن أفزعني شيء محدث. فذهب إلى ابن مسعود وأتى معه مسرع إلى المسجد، فقال ابن مسعود يعني أنكر عليهم هذا العمل وقال يعني لقد سبقتم من قبلكم إن كنتم على خير، وهذا مستحيل، أو ضللتم يعني إن كان، فأنتم حينما فعلتم هذا الفعل أنا ضامن لكم على الله أنه يعني لن يضيع لكم عمل، أو كما قال بهذا المعنى، لكنه أنكر عليهم هذه الحال، وهذه أقل من السبحة. على كل حال تراجع يعني الرسائل التي فيها مثل ابن وضاح في النهي عن البدع وغيره، يقول إيش؟ أنا تاجر فضة ليست معي سيولة كافية، وبذلك أتاجر إلى أو توجر إلى بائع الجملة قصد المصارفة بدون فوائد، ما قولكم في هذا؟ ما تصور أنا السؤال هذا، ما أدري منه صاحب السؤال، هو صاحب الكرتون هذا. نرجو عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، نرجو منكم وصف لنا كيفية العمرة، أداء العمرة كما جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بإيجاز. لكل حال أذكر لكم ما أستطيع إيجازه، وهو أن يحرم من الميقات، يقول لبيك عمرة، وإذا وصل إلى البيت يلبي كلما على شرف ويكبر، وكلما هبط يسبح ويشتغل بذكر الله وبالقرآن، إذا وصل البيت طاف طواف العمرة وسعى صلى ركعتي الطواف وسعى بين الصفا والمروة ثم قصر وتمت عمرته. وأرجو أن نكتفي بهذا، لأني في الحقيقة قد تعبت يعني بكل نعم. ثلاثة كل أسئلة مكررة عن تكرار العمرة. أيوة صالح، الله المستعان. الصلاة بالعين، هذا سؤال وجيه، هل الصلاة بالعين والإشارة باليد لا يوجد عليها خلاف؟ يا أخي إذا ما يقدر عليه، ما يوجد عليه، ما يقدر إلا على الصلاة بالعين وبالقلب، ما في خلاف، هو ما يستطيع أكثر من هذا، وليس عليه وليس عليه قضاء إذا صلى، يعني إذا صلى بقدر ما يستطيع. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.